الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم الإسلام بالعروة الوثقى. أتدرون ما العروة الوثقى؟ إنها شهادة أن لا إله إلا الله، إنها توحيد الله وإفراده بالعبادة وحده لا شريك، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، لا تزال مواسم الخيرات تتتابع، والموفق من يتعرض لها فيودع فيها عملا صالحا يسر به يوم يلقى ربه جل وعلا في الدار الآخرة. وقد دخل عليكم شهر ذي القعدة، وهو أول الأشهر الحرم، والأشهر الحرم ثلاثة أشهر متوالية ورابعها منفرد، فثلاث سرد وواحد فرد. فأما السرد فشهر ذي القعدة، ثم شهر ذي الحجة، ثم شهر الله المحرم. وأما الفرد فهو رجب، وهو المسمى عند العرب برجب مضر، لكون مضر هذه القبيلة العدنانية العربية تعظمه تعظيما زائدا عن بقية العرب. ورجب مضر هو الكائن بين جمادى وشعبان. سمي شهر ذي القعدة لأن العرب يقعدون فيه عن الغزو وعن السلب والنهب تعظيما للأشهر الحرم، مما بقي عندهم من دين إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وأنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام. يليه ذي الحجة، وفيه قيام الناس بالحج، وفيه يوم عرفة، وفيه يوم الحج الأكبر. ثم بعده شهر الله المحرم، أضافه النبي صلى الله عليه وسلم، أضاف هذا الشهر إلى الله تخصيصا له من بقية الشهور وتنويها بشأنه، حيث لما سئل عن أفضل الصيام وأفضل القيام قال: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. ورجب هو الكائن بين جمادى وشعبان، وهذه الأشهر الحرم يزداد فيها تحريم الظلم بأنواعه: ظلم العبد ربه بالشرك به، وظلم العبد نفسه بإيباقها بالذنوب والخطايا وتضييع الفرائض والواجبات، وظلم العبد غيره بماله وعرضه ودينه وإراقة دمه في أنواع الظلم الثلاثة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أعاد مواسم الخيرات على عباده كثرا، فلا ينقضي موسم إلا ويعقبه آخر مرة بعد أخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة نرجو بها الصلاح والفلاح والنجاح في هذه الدنيا وفي تلكم الدار الأخرى. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المرتضى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والسبق والنهى. أما بعد عباد الله، أنتم في الأشهر الحج التي بدأت من يوم عيد الفطر من دخول هلال شهر شوال. وأشهر الحج يا عباد الله هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قال الله جل وعلا فيها: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأشهر الحج يا عباد الله هي مواقيت الحج الزمانية، كما أن للحج والعمرة مواقيت مكانية منوه عنها في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والحج واجب على الفور في من كان من أهل وجوبه ممن تكاملت له شروطه، كما قال جل وعلا في آية آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأول شرائط الحج يا عباد الله الإسلام، فلا يصح الحج من غير المسلم ولا يقبل منه. فلو حج غير المصلي ومن أشرك مع الله في الدعاء والذبح والنذر وسائر أنواع الشرك الأكبر وكان منافقا نفاقا اعتقاديا فإن حجه لا يصح منه ولا يقبل. الشرط الثاني من شرائط الحج يا عباد الله، من شرائطه التكليف وهو العقل، فيخرج بذلك المجنون، والبلوغ ويخرج بذلك الصغير. وإذا حج الصغير والمجنون صح حجهما ولم يغنهما عن حجة الإسلام. الشرط الثالث من شرائطه الحرية، بأن يكون حرا لا عبدا رقيقا، فإن كان مملوكا فإنه إن حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. الشرط الرابع المنوه عنه في آية آل عمران في قول الله جل وعلا: لمن استطاع إليه منكم سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا السبيل في أربعة أمور: أولها في النفقة، أن يجد نفقة زائدة عن حوائجه الأصلية ونفقاته الواجبة تذهب به إلى مكة لأداء النسك ثم تعيده بعد ذلك إلى بلده. ومن الاستطاعة ثانيا الاستطاعة في بدنه، حيث يستطيع الركوب وأداء المناسك ببدنه. فإن كان عاجزا لشدة مرضه أو لكبره أو كان مسجونا سجنا مؤبدا فإنه لم يتأتى له الاستطاعة في بدنه، بل يقيم من يحج عنه، بل يقيم من يحج عنه. الشرط الثالث من شروط الاستطاعة أمن الطريق ذهابا وإيابا. وألحقوا فيه الآن ما استجد على الناس من أمر الفيز وتفاريح الحج، فمن لم يستطع إليها سبيلا فإن الحج يسقط عليه في فرضه لأنه عاجز عن هذه الاستطاعة. وتزيد المرأة يا عباد الله بأمن رابع يتعلق باستطاعتها، إذا كان حجها يحتاج إلى سفر فلا بد من محرم يسافر بهذا الحج ثم يأتي بها بعد ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. أخرجاه في الصحيحين. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث